الإقرار اعتراف الإنسان بالحق الذي عليه، أي لفظ يدل على هذا الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. يعني إقرار المجنون لا قيمة له، إقرار الصبي لا قيمة له، لا بد أن يكون مكلفا، أي يكون عاقلا بالغا إذا أقر. وإذا يقول الاعتراف سيد الأدلة، فالإقرار هو أقوى دليل في أي مسألة تطرح، لأن الشهود ممكن يكون شهود زور، الأوراق ممكن تكون مزورة، أي شيء ممكن، لكن الإقرار وهو الاعتراف هو سيد الأدلة كما قيل. نعم، وإذا قال هو من أبلغ البينات.